دعای روز 24 ماه رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه من لأن أطيئك بلوم أعصيك يا جواد السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين.